الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم بعد أن انتهى الإمام من شرح قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، من الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام: إن الذي تقتضيه الأحاديث هو أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. وأورد الإمام ما رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. ثم أوضح الإمام أن الآية تنبئ عن عظم مخلوقات الله تعالى، ويستفاد من ذلك عظم قدرته عز وجل. سبحانه وتعالى عز وجل، وبارك الله فيك يا ولدي. الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله، سبحان الله. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى: يؤوده، معناه يثقله. يقال آدني الشيء، بمعنى أثقلني وتحملت منه المشقة. وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. قال الزجاج: فجائز أن تكون الهاء لله عز وجل، وجائز أن تكون للكرسي، وإذا كانت للكرسي فهو من أمر الله تعالى. وقوله تعالى العلي يراد به علو القدر والمنزلة، لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان الله العلي الأعلى، سبحانه وتعالى. والعلي والعالي القاهر الغالب للأشياء. تقول العرب: على فلان فلانا، أي غلبه وقهره. قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسري. ومنه قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض. وقوله تعالى: العظيم صفة، بمعنى عظيم القدر والخطر والشرف، لا على معنى عظم الأجرام. وحكى الطبري عن قوم أن العظيم معناه المعظم. وحكي عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى معظم لوجب أن لا يكون عظيما قبل أن يخلق الخلق وبعد فنائهم، إذ لا معظم له حينئذ. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. قوله تعالى لا إكراه في الدين فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى لا إكراه في الدين. الدين في هذه الآية المعتقد والملة بقرينة قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه، وإنما يجيء في تفسير قوله تعالى إلا من أكره. وقرأ أبو عبد الرحمن قد تبين الرشد من الغي، وكذا روي عن الحسن والشعبي يقال رشد يرشد رشدا ورشد يرشد رشدا إذا بلغ ما يحب. وحكى ابن عطية عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ الرشاد بالألف، وروي عن الحسن أيضا الرشد. وقوله تعالى الغي مصدر من غوى يغوي إذا ضل في معتقد أو رأي، ولا يقال الغي في الضلال على الإطلاق. المسألة الثانية اختلف في معنى هذه الآية على ستة أقوال. الأول قيل إنها منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام، قاله سليمان بن موسى. قال نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. القول الثاني ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام، فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذا قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمدا بالحق. قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب. فقال عمر اللهم اشهد، وتلا لا إكراه في الدين. القول الثالث ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في الأنصار، كانت تكون المرأة مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والمقلاة هي التي لا يعيش لها ولد. وفي رواية إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه، وأما إذا جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه، فنزلت لا إكراه في الدين. من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد، إلا أنه قال كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع. قال النحاس قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده. القول الرابع قال السدي نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين، كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الخروج أتاهم ابن الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام، فأتى أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكيا أمرهما، ورغب في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين، ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب، وقال أبعدهما الله هما أول من كفر.